بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا بكم ومرحبا مع سيرة الإمام العظيم أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. تسلسلت بنا هذه السيرة، رأيناه في الجاهلية وهو في قمة الأخلاق والأدب والحياء والكرم والجود والأسرة النبيلة والرقي، ورأيناه يزداد جمالا عندما أسلم ويزداد دفاعا عن هذه الأخلاق ويضيف إليها الدفاع عن الحق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر ومع عمر بن الخطاب إلى أن اختاره المسلمون بالإجماع، لم يختلف عليه اثنان، أميرا لهم أميرا للمؤمنين وخليفة راشدا من الخلفاء المهديين. ورأيناه وهو يدير الدولة رغم سنه الكبيرة لكن بإدارة حازمة وقوية، ورأينا كيف توسعت الدولة الإسلامية، توسعت في زمانه أكثر مما توسعت في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه، رغم أن الناس يتعلقون بعمر ويستحق ولا شك، لكنهم يظنون أن معظم الفتوحات تمت في زمان عمر، بينما زمان عثمان كان أوسع في ذلك. ومن يستطيع أن يفتح هذه الفتوحات إلا بقيادة فذة وهمة عالية وحزم فريد. فاللين الذي كان لعثمان رضي الله عنه لم يضعفه، بل كان معه لإدارة الناس، أدار الناس بالحب، أدارهم بالرحمة، أدارهم باللين، صبر عليهم صبرا لا يصبره حاكم على محكوم على مدى التاريخ إلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وما رأيناه في زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. كان يأخذ الناس باللين، هذه السياسة التي اختلف فيها عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي كان يأخذ الناس بالشدة وبالعزيمة وبالحزم، طمعت الناس في عثمان. وأنا أستعجب أنه عندما تذكر سيرة عثمان لا يذكر الناس إلا السنة الأخيرة، بل الأشهر الأخيرة التي حدثت فيها الفتنة، بينما قد حكم عثمان رضي الله عنه 12 سنة، أكثر من أي خليفة راشد آخر. أبو بكر حكم سنتين ونيف، وعمر حكم 10 سنين، وعلي حكم 5، أما عثمان فحكم 12 سنة. لم تحدث الفتنة إلا في السنة الأخيرة، فينسى الناس هذه العظمة التي لعثمان وهذا الحكم ل11 سنة ويزيد، لم تحدث فيها فتنة، بل كان فيها الخير المديد والرخاء والنعمة للناس والفتوحات والأمن والعدالة والإطمئنان والخلق الذي انتشر والعلم. نسى الناس كل هذا وركزوا فقط على الفترة الأخيرة. أتمنى أن تعاد بناء الموازين فننصف عثمان كما يستحق. وتسلسلت بنا القصة حتى وصلنا إلى السنة الأخيرة، ورأينا كيف بدأت الفتنة ثم كيف تطورت وتطورت حتى وصل الأمر أنهم جاءوا من البصرة ومن الكوفة ومن مصر 700 رجل مسلح ومنظم، فحاصروا عثمان في بيته في الوقت الذي كان فيه الصحابة الكبار وجيوش المسلمين في الفتوحات تفتح الدنيا. استغل هؤلاء هذه الفرصة السانحة لهم فحاصروا عثمان في بيته، وليتهم أنصفوه وليتهم عاملوه بأدنى درجات الخلق. هل يعقل أن يصل الأمر أن الخليفة، خليفة المسلمين الذي بشر بالجنة بأكثر من حديث للنبي صلى الله عليه وسلم وبأكثر من موقف، هل يعقل أن يحاصر في بيته فيمنع من الصلاة في المسجد؟ هل يعقل أن يمنع عنه الماء؟ بل هل يعقل كما رأينا في الحلقة الماضية، هل يعقل أن أم المؤمنين أم حبيبة رضي الله عنها لما تأتي بالماء لتحاول أن تتسلل به لعثمان تضرب دابتها حتى تكاد تسقط من الدابة؟ هل يعقل أن يفعل بأمنا ذلك؟ لا شك ما قام بهذا الفعل إلا نفر من الذين فسدت عقولهم وفسدت قلوبهم وانتهت الأخلاق منها. فرأينا كيف وصلت الأمور إلى ما وصلت إليه. هذه الأحداث حدثت في أواخر ذي القعدة من سنة 35 هجرية، والفتنة هذه استمرت أكثر من شهر إلى مقتل عثمان رضي الله عنه. في خلال هذه الفترة كان موسم الحج، وتأخر خروج عثمان رضي الله عنه بسبب الحصار الذي حوصره، تأخر خروجه ليقود الحج كما كان من عادته. فقرر عثمان رضي الله عنه أن يستخلف على الحج عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فقال له اذهب فأنت على الموسم. هنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كلمة عجيبة، قال والله يا أمير المؤمنين لجهاد هؤلاء أحب إلي من الحج. أي كلمة عظيمة هذه، الجهاد والوقوف أمام هؤلاء أعظم عند حبر الأمة وعالم الأمة، أعظم عنده من الحج. فأقسم عليه عثمان لينطلقن، وانطلق ابن عباس طائعا أمر خليفته، وكان أمير الحج في هذه السنة. وخرج طبعا معه مجموعة من الصحابة. طبعا نحن الآن نتحدث عن القصة بعدما انتهت وعرفنا إلى ما آلت إليه الأمور وكيف قتل عثمان وكيف صارت الفتنة من بعده، لكن أرجو أن تتذكروا أنهم الصحابة كانوا يتعاملوا مع الأحداث قبل أن تنتهي، فما كانوا يعرفوا إلى أين ستصير الأمور، وكان معظم الناس بل أكثر الناس كانوا يظنون أن الفتنة ستنتهي يعني حل سلمي وباتفاق وبترضيات وتنتهي، ما كان يخطر في البال إطلاقا أن يقتل عثمان رضي الله عنه. ولذلك خرج ابن عباس وخرج معه عدد من الصحابة الذين كانوا في المدينة ومن التابعين، وانضم إليه طبعا الحجاج، وكان أميرا على الناس في الحج. وبعث عثمان رضي الله عنه مع ابن عباس كتابا ليقراه على المسلمين في الحج، بيّن فيه قصته مع هؤلاء الخوارج عليه الثوار وموقفه منهم وطلباتهم منه، وكانت خطبة جامعة مطولة بيّن فيها يعني كيف أنه أنصفهم وأعطاهم ما يريدون، لكنهم كان إصرارهم على طلبات غير منطقية وغير عقلانية، وبيّن أيضا الشبهات التي أثاروها عليه، وبيّن رده عليها بالدليل والبرهان. قرأ ابن عباس هذه الخطبة على الحجاج في مكة قبل يوم التروية بيوم واحد، يعني في يوم 7 ذي الحجة قرأ هذه الخطبة، وانتشرت الخطبة بين الناس، فالناس عرفوا ماذا يراد بالخليفة، وعرفوا موقف هؤلاء الثوار، وعرفوا ردود الخليفة عليه. وهذا هو الجهاد الإعلامي في هذه القصة. لا يعقل أن أعداءنا يهجمون علينا ونحن لا نرد ولا نوضح ولا نبين، فهذه مسألة نتعلمها من عثمان رضي الله عنه. نستمر في قصتنا. طبعا الصحابة ما كانوا متخيلين أن تصل الجرأة بهؤلاء إلى هذه المنزلة، لكن طبعا هناك عدد من الصحابة كانوا أصحاب قدرة قتالية عالية وأصحاب خطط عسكرية فريدة، وعندهم يعني بعضهم من الذين يعتبرون دهات في العرب، فهؤلاء كانوا يرون مآل الأمور إلى ماذا ستصير. من بين هؤلاء العظماء الزبير بن العوام رضي الله عنه، وتعلمون من هو الزبير في فضله ومكانته، وابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم والقائد العسكري العظيم. فالزبير كقائد عسكري لا بد له من الاحتياط، قد تتطور الأمور إلى أمر لا يستطيع أن يوقف لا هو ولا غيره. فهنا بدأت اتصالات بينه وبين بعض الأنصار. الأنصار قبائل من القبائل العظيمة، في الأنصار بنو عمرو بن عوف، عائلة من الأنصار فيها عدد من الشباب القادرين على حمل السلاح. طبعا عددهم ما زال محدود بالنسبة لهؤلاء الثوار، لكن شباب عندهم روح فدائية عالية. فاجتمعوا إلى الزبير بن العوام فقالوا يا أبا عبد الله نحن نأتيك ثم نصير إلى ما تأمرنا به، أنت قرر، تريد أن ندافع، نريد أن نقاتل، نهجم عليهم، أنت قائدنا العسكري، أنت قرر. الزبير صحيح هو قائد عسكري، لكنه تعود دائما أنه يعمل تحت إمرة الرسول صلى الله عليه وسلم أو إمرة الخلفاء الراشدين، لا يتصرف من نفسه، فكان لا بد له أن يستأذن ويستشير قبل أن يتصرف تصرف لا يرضى به الخليفة. يقول أبو حبيبة مما يخرجه المؤرخ العظيم ابن عساكر عن ابن عقبة عن أبي حبيبة الطائي، يقول هذا أبو حبيبة رحمه الله، يقول أرسلني الزبير إلى عثمان فقال اقرأ السلام على عثمان وقل له يقول لك أخوك الزبير إن بني عمرو بن عوف جاءوني ووعدوني أن يأتوني ثم يصيروا إلى ما أمرتهم به، فإن شئت أن آتيك فأكون رجلا من أهل الدار، يعني أسكن معاك في بيتك، فيصيبني ما يصيب أحد أهل الدار، يعني أكون من أهلك، إن شئت هذا فعلت، وإن شئت انتظرت ميعاد بني عمرو بن عوف، قالوا لا بس نحن نحتاج شوية وقت حتى نرتب أمورنا ونستعد بسلاحنا ونكون جاهزين، فإن شئت ننتظر إلى أن يكونوا جاهزين فأدفع بهم عنك. يعني أنا بهذه المجموعة القليلة مستعد أن أهجم على الثوار وأقاتل عنك. يقول أبو حبيب: فدخلت على عثمان فوجدته هكذا، شوفوا يعني كأن فيلم أمامه. يقول: فوجدته على كرسي ذي ظهر، ووجدت في الدار الحسن بن علي وابن عمر وأبا هريرة وسعيد بن العاص ومروان بن الحكم وعبد الله بن الزبير، فأبلغت عثمان رسالة الزبير، فقال عثمان: الله أكبر، الحمد لله الذي عصم أخي. يعني موقف عظيم من الزبير، مستعد أن يضحي بنفسه ولم يتأثر بهذه الأعداد الكبيرة ولم يخف منها. ما هذا الجمال في هذا الموقف، ما هذه الفدائية، ما هذه البطولة. ثم قال بعد أن قال الحمد لله الذي عصم أخي، قال: أبلغه إنك إن تأتي الدار تكن رجلا من المهاجرين، حرمتك حرمة رجل واحد وغناؤك غناء رجل واحد. يعني لو جئتني وسكنت عندي يعني لن تستطيع أن تقف أمام 700 رجل، لكن انتظر ميعاد بني عمرو بن عوف فعسى الله أن يدفع بك عني. شوف الكلمة، عثمان ما يعني ألغى تماما هذا الاحتمال أنه قد يضطر للدفاع، لكن أولا لو قرر الدفاع فورا 700 رجل سيبطشوا بالمهاجرين والأنصار ويقتلوا كبار الصحابة ويفسدوا في الأرض وتجرعوا على أمهات المؤمنين، ليس من الحكمة أن يواجههم بدون جيش مسلح. ولذلك كان قرار عثمان قرار واضح جدا، ما في قتال، لأن القتال معناها مذبحة في المهاجرين والأنصار، مذبحة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك كان قراراته كما سنرى متكررة، ما في قتال ما في قتال، إلى أن تتضح الأمور، وكان يتأمل أن تنتهي الفتنة بسلام. لكن وضع هذه القوة، بدأت هذه القوة تستعد احتياطا. لما قرأ أبو حبيبة هذه الرسالة على عثمان، كان في المجلس كما قلت لكم أبو هريرة رضي الله عنهما، فقام أبو هريرة فقال: ألا أخبركم بما سمعت أذناي من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: بلى يا أبا هريرة. قال: أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تكون بعدي فتن وأمور. فقلنا: فأين المنجى منها يا رسول الله؟ فقال: إلى الأمين وحزبه، وأشار إلى عثمان. فكل من التجأ بعثمان فهو على الحق كما يشير هذا الحديث العظيم. فقام الناس فقالوا لعثمان: قد أمكنتنا البصائر، فأذن لنا للجهاد. فقال عثمان: أعزم على من كانت لي عليه طاعة ألا يقاتل. القتال الآن مجزرة، فكان قرار حاسم: من يرى أني من حقي أن يطيعني كخليفة لا يسمح له بحمل السلاح إطلاقا. فكان هذا الموقف موقف شديد من عثمان، وموقف حكيم في نفس الوقت. حتى لو نحن شباب مثلا أخذتنا الحماسة كيف تركهم، لكن لو تأملنا في ظروف ذلك الموقف والأعداد والتنظيم، حتى لو كان الصحابة يريدوا القتال ما كانوا منظمين، ما كانوا مرتبين في جيش، هؤلاء مرتبين جيش كامل مرتب له يعني فرقة وفصائل وقادته الرئيسيين. أنا سميت لكم في مرة ماضية، سميت لكم هذا التنظيم العسكري الذي جاء، ثلاث فرق، كل فرقة مقسمة إلى أربع فصائل، كل فصيل مقسم، ويعني تنظيم كامل. كيف سيواجههم قوم غير منظمين حتى لو كانوا مسلحين؟ فكان عثمان بالنسبة إليه المسألة واضحة، وكان عنده أمل أن تنتهي الفتنة بلا دماء. المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه من دهات العرب، العرب يقولون دهات العرب أربع: عمرو بن العاص، والمغيرة بن شعبة، وزياد بن أبيه، ومعاوية بن أبي سفيان. فالمغيرة من الدهات، والداهية هو الذي يخطط تخطيط لا يتوقعه أحد، ويحلل الأمور ويتوقع نتائجها قبل أن يتوقعها أحد، هذا خلاصة أمر الدهاء. فالمغيرة بن شعبة دخل على عثمان فقال: إنك إمام العامة، يعني أنت أمير المؤمنين، أمير كل الناس، وقد نزل بك ما ترى، وإني أعرض عليك خصالا ثلاثة، اختر إحداهن. كل الناس حتى عثمان، كل الناس يعرفون دهاء المغيرة. قال: اختار واحدة من هذه الثلاثة. قال: هات. قال: إما أن تخرج فتقاتلهم، فإن معك عددا وقوة، صحيح أعدادنا غير كافية، لكن نستطيع أن نجمع أعداد، ومعنا أبطال، معنا علي والزبير، ومعنا ناس دوخوا الفرس والروم. عندك قوة نستطيع أن ننظمها لك إن شئت، وأنت على الحق وهم على الباطل، فلا تخشى من قتالهم، وإما أن تخرق بابا سوى الباب الذي هم عليه. عثمان كان بيته له باب رئيسي، فمحاصرين الباب الرئيسي، الجهة الخلفية حائط ما فيها باب، قال نفتح لك باب من وراء وتتسلل تهرب من خلف البيت، فتقعد على رواحلك فتلحق بمكة لأن أقرب مكان فيه تجمع قوي للمسلمين، فإنهم لن يستحلوك. أيضا سبب آخر، لن يستحلوك وأنت بمكة. قال والثالثة، قال والثالثة أن تلحق بالشام، ما توقف، تذهب إلى الشام، تتجه شمالا، فإنها فيها أهل الشام وفيها معاوية. طبعا ذكاء فريد الحقيقة من المغيرة. فرد عثمان قال أما أن أخرج فأقاتل فلن أكون أول من خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمتي بسفك الدماء. هنا يكشف عثمان عن أمر مهم جدا، هو ليست القضية فقط أنه لا يريد أن يدافع ويقاتل، المسلمون حتى الآن لم يقتل أحدهم الآخر إلا بقصاص، لكن بسبب فتنة لم يحدث من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك اليوم أن المسلمين تقاتلوا. أنا أبدأ القتال بين المسلمين، أنا أكون أول من يسفك الدماء؟ كلا. وأما أن أخرج إلى مكة وتقول أنهم لن يستحلوني بها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يلحد رجل من قريش بمكة. يلحد يعني يقاتل في مكة ويستحل مكة وهي محرمة ومحرم فيها القتال. فالإلحاد هنا ليس الإلحاد الكفر، الإلحاد كما قال الله عز وجل من يرد فيه بإلحاد، بإلحاد عن القتال. يقول عثمان سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يلحد رجل من قريش بمكة يكون عليه نصف عذاب العالم ولن أكون أنا. أخشى أني أكون أنا اللي جريت القتال إلى مكة فأكون أنا ذلك الرجل الذي ألحد في مكة، وأيضا لن تمنعني مكة منهم، يعني هؤلاء أم المؤمنين ما احترموها سيحترموا مكة. وأما أن ألحق بالشام فإنهم أهل الشام وفيهم معاوية. هنا يكشف عثمان عن سبب عميق في نفسه نحن لا نراه، لماذا رفض هذا العرض؟ هذا العرض أنا ذكرت لكم سابقا أن معاوية قبل أن يغادر المدينة عرض على عثمان نفس العرض، قال تعال إلي، اجتمع الدهاة على هذا الأمر، أحسن حل كان مفروض يذهب إلى الشام فيها حماية ما يستطيع أحد يمسه. هنا يكشف عثمان لماذا رفض هذا العرض، كشف عن عاطفة قد لا يؤيدها بالنسبة لنا التحليل العقلي والتخطيط والدهاء، لكنها عاطفة إذا سيطرت على الإنسان تتجاوز كل شيء. يقول عثمان لن أفارق دار هجرتي ولن أفارق جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف أترك جوار النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف أترك دار الهجرة التي هاجرت إليها؟ دعوني وقفة هنا، من الناحية العاطفية الإيمانية البحتة كلام جميل، لكن لو كان عثمان يعرف ما ستؤول إليه الأمور لكان اختياره لرأي معاوية ورأي المغيرة الدهات الذين يعرفوا مآل الأمور لكان أولى وأجدر وأنفع للأمة وأمنع عن الفتنة، لكن قدر الله تعالى لا يعد. علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان له أيضا موقف في أثناء الحصار. خرج علي رضي الله عنه وأرضاه من منزله معتما بعمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو ورث العمامة من الرسول صلى الله عليه وسلم، متقلدا سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمامه الحسن بن علي وعبد الله بن عمر وجماعة من كبار الصحابة وصغارهم رضي الله عنهم أجمعين، ومعهم نفر من الأنصار رضي الله عنهم، وتقدم هذا الموكب يقوده علي رضي الله عنه في اتجاه بيت عثمان. وصلت الأخبار إلى قادة الثوار، طبعا الصدام مع هؤلاء معناها يعني ستقوم الأمة كلها عليه، فقرروا ألا يصادر، وأصدر قادة الثوار قرارا بفتح الطريق لهذا الوفد من المهاجرين والأنصار بقيادة علي للدخول على عثمان بدون صدام. وتقدم هؤلاء الكبار جميعا حتى دخلوا على عثمان، فاستقبلهم ورحب بهم، فقال علي السلام عليك يا أمير المؤمنين، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يلحق هذا الأمر، يعني ما مات الرسول صلى الله عليه وسلم حتى ضرب بالمقبل على المدبر الذي أقبل على الإسلام، قاتل به من أدبر عن الإسلام. وإني والله لأرى القوم إلا قاتليك. انظر الآن هذه العقول كلها تجتمع على تحليل الموقف ونتائجه، قادة العسكريين والدهاة والأذكياء كلهم يجتمعون على هذا التحليل. فمرنا يا أمير المؤمنين فلنقاتل، إجماع من كل الصحابة الكبار على ضرورة مواجهة هذه الفتنة. طبعا لا تنسون أن عثمان، نحن نتكلم الآن عمره 83 سنة، علي في هذا الموقف في أثناء هذا الحدث كان عمره 58 سنة، تكلم يعني عن واحد قريب من نصف عمره يعني. رد عثمان قال أنشد الله رجلا رأى لله حقا، يعني يرى أن من حقي أن يسمع لي فأطاع، وأقر أن لي عليه حقا يعتبرني خليفته، أنشده أن يغيق في سببي ملء محجمة من دم. المحجمة الإناء الصغير يضع فيه العذر، يقول لا أسمح بهذا المقدار من الدم أن ينزل بسببي. حاول الصحابة مع عثمان بكل الوسائل أن يسمح لهم بالقتال، كان موقف صارم. مرة أخرى تحليل العقلي يقول كان لا بد من القتال، عاطفة عثمان لم تسمح له، لكن أيضا عاطفته في اتجاه آخر أنه لا يريد أن يكون أول من سبب فتنة بين المسلمين، ولعل في سبب آخر عثمان أشار إليه في عدة أقوال. يعني عثمان يقول كم سأعيش 83 سنة، يعني لو قتلوني تنتهي الفتنة، وكان هكذا يتأمل، لو قتلوني وتنتهي الفتنة وألقى ربي شهيدا أحسن ما تحدث فتنة بين المسلمين. فانظروا فداءه للمسلمين. حاول علي بكل الوسائل والصحابة معه أن يقنعوا الخليفة أن يغير رأيه، رفض الخليفة. خرج علي بن أبي طالب وذهب إلى المسجد، وكان وقت صلاة، عثمان كان ممنوع من قبل الثوار أن يخرج، فلما حضر وقت الصلاة قالوا له أنت صلي بنا، كان الذي يصلي بالناس قائد من قواد الثوار، فالناس لما دخل عليهم علي قالوا أنت صلي بنا، طبعا الثوار ما استطاع أن يردوا، فقال علي أصلي بكم والإمام محصور؟ كلا أصلي وحدي. هنا علي يشير إلى عدة أشياء فقهية في موقف واحد. أولا هو رافض لهذا الحدث أن يصلي بالناس واحد من الثوار والخليفة محصور. الشيء الآخر أنه لو صلى بهم فكأنه عين نفسه مكان عثمان، وهذا أمر خطير بالنسبة له وبالنسبة لعثمان. والشيء الثالث أنه رفض أن يصلي وراء هذا الثائر حتى لا يقر له بأنه حاكم، فكان الحل أن يصلي وحده. فانظروا الفقه والعمق لعلي رضي الله عنه. عبد الله بن عمر رضي الله عنه أصر أن يبقى في الدار مع عثمان، وتقلد سيفه عازما عن أنه لو الثوار تجرأوا وتسولوا السور ودخلوا على عثمان سيقاتل بنفسه، ودخل على عثمان وبيده السيف وسلم عليه، ثم قال يا أمير المؤمنين صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعت وأطعت، ثم صحبت أبا بكر رضي الله عنه فسمعت وأطعت، ثم صحبت عمر رضي الله عنه فسمعت وأطعت، ورأيت له حق الوالد وحق الخلافة، وها أنا طوع يديك يا أمير المؤمنين فمرني بما شئت. فقال عثمان جزاكم الله يا آل عمر خيرا، جزاكم الله يا آل عمر خيرا، لا حاجة لي في إراقة الدم، لا حاجة لي في إراقة الدم. تكرر الموقف والصحابة كلهم يغلون، والمانع الوحيد هو عثمان، الكل متفق. وجاء سعيد بن العاص القائد الإسلامي العظيم فقال يا أمير المؤمنين إلى متى تمسك بأيدينا؟ إلى متى تمنعنا من قتالهم؟ قد أكلنا أكلا هؤلاء القوم، منهم من رمانا بالنبل، ومنهم من رمانا بالحجارة، ومنهم شاهر سيفة، فمرنا بأمرك أطلق أيدينا. فقال عثمان إني والله ما أريد قتالهم، ولو أردت قتالهم لرجوت أن أمتنع منهم، يعني هناك احتمال أن أفوز ننتصر في معركتنا عليهم، ولكني أكلهم إلى الله، وأكل من ألبهم يعني من حرضهم إلى الله، فإنا سنجتمع عند ربنا، فأما القتال فوالله لا آمر بقتال. فقال سعيد والله لا أسأل عنك أحدا أبدا، يعني أي موقف نبيل هذا الإنسان المستعد يضحي بنفسه حتى لا يحدث أي دم بين المسلمين؟ لكن سعيد يغلي ما استطاع، فخرج سعيد وقرر أن يخاطر بنفسه، فهجم بسيفه على الثوار فضربوه ضربة على رأسه شجته، ونزف سعيد بن العاص رضي الله عنه ومات بسبب هذه الضربة. إذن هؤلاء ثوار ناوين على القتل، ما عندهم كبير ولن يتوقفوا حتى يحققوا ما يريدون. الصحابة من الأنصار أيضا كانوا يغلون، وموقف الأنصار كان موقف نبيل كما رأينا من بني عمرو، والآن يقفون موقف آخر، فيقوم كعب بن مالك الشاعر العظيم يجمع الأنصار الذين بقوا من الأنصار الموجودين، فيقول: يا معشر الأنصار كونوا أنصار الله مرتين. المرة الأولى لما نصروا النبي صلى الله عليه وسلم، فالآن مرة ثانية أنصروا عثمان. فانتشر الخبر بين الأنصار، فتجمع كل الأنصار على باب عثمان، ودخل عليه زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه، فقال له: يا أمير المؤمنين، هؤلاء الأنصار بالباب، إن شئت كنا أنصار الله مرتين. فقال عثمان: لا حاجة لي في ذلك، كفوا اتركوني، لن أسمح بالقتال. وأما الحسن بن علي فجاء إلى عثمان وقال: أخترط سيفي؟ فقال عثمان: لا، أبرأ إلى الله إذن من دمك، يعني لو قتلوك أنا بريء، أنا لم أسمح لك. قتلوا سعيد بن العاص ممكن يقتلوك، لكن شم سيفك، يعني رجع سيفك في غمده وارجع إلى أبيك، ما تكون عندي. خاف عثمان أن هؤلاء الشباب تأخذهم الحماسة فيبدأوا القتال وتحدث معركة، فأمرهم أن يرجعوا لبيوتهم، وصدر عثمان قرار بألا يبقى معه في البيت أحد إلا أهله، والكل يخرج. فالصحابة اللي كانوا موجودين كانوا يتأملون حتى حراسته، لكن عثمان خاف مع الحماس أن يتطور الأمر إلى القتال، فصدر قرار بإخراج كل الصحابة وأبناء الصحابة، وهذا السبب الذي جعل عثمان بلا حراسة، ما كان معه إلا أهله. وجاء عبد الله بن سلام رضي الله عنه، عبد الله بن سلام أعلم اليهود، حبر اليهود، أسلم على يد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان صحابيا جليلا عظيما صادق الإيمان عظيم النفس، وكان مؤتمنا من بين المسلمين كلهم، يعني بعدما انتقل من اليهودية إلى الإسلام ما أحد عاد يشك في إيمانه. فأقبل عبد الله بن سلام يغسل أمير المؤمنين عثمان. الثوار طمعوا أن عبد الله بن سلام بعلمه وخبرته الكتب السماوية وكذا لعله يعني يجعل عثمان يقتنع بأن يتنازل يستقيل، هم ما كانوا حتى الآن يريدون قتله، هم كانوا ما زالوا يطمعوا في أن يتنازل ويستقيل. فدخل على عثمان والثوار سمحوا له بذلك، فدخل على عثمان قال: السلام عليك يا أمير المؤمنين. قال: وعليك السلام، ما جاء بك يا ابن سلام؟ قال: جئت لأثبت حتى أستشهد أو يفتح الله لك. جاء يقاتل، ولا أرى هؤلاء القوم إلا قاتلوك، فإن يقتلوك فذاك خير لك وشر لهم. فقال عثمان: أسألك بالذي لي عليك من الحق، لما خرجت لهم؟ حاورهم، خير يسوقه الله بك وشر يدفعه الله بك، حاورهم، أنت عالم كبير، كان من أعظم علماء المسلمين على فكرة، يعني ليس فقط من علماء اليهود، عنده علم الكتب السماوية وعلم الإسلام. طمع عثمان أن الحجة العظيمة التي عند عبد الله بن سلام ممكن تجعل هؤلاء يغيروا آرائهم، فسمع ابن سلام وأطاع وخرج عليهم. فلما رآه الثوار خارج إليهم وطلب الاجتماع معهم، ظنوا أنه جاءهم بما يسرهم، فقام خطيبا فحمد الله تعالى وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإن الله عز وجل بعث محمدا بشيرا ونذيرا، يبشر بالجنة من أطاعه، وينذر بالنار من عصاه، وأظهر من اتبعه على الدين كله ولو كره المشركون. ثم اختار له المساكن، فاختار له المدينة، فجعلها دار الهجرة، وجعلها دار الإيمان، فوالله ما زالت الملائكة حافين بالمدينة منذ قدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليوم، وما زال سيف الله مغمودا عنكم منذ قدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. ثم قال: فلا تعجلوا على هذا الشيخ بالقتل، فوالله لا يقتله رجل منكم إلا لقي الله يوم القيامة ويده مقطوعة مسلولة. واعلموا أنه ليس لوالد على ولد حق إلا ولهذا الشيخ عليكم مثل هذا الحق. هم كانوا متأملين أن يأتيهم بأخبار أن يتنازل عثمان، وإذ به ينزل عليهم ويؤكد حق عثمان ويهددهم. هنا الثوار يعني طاشت أحلامهم كما يقولون، فقاموا قومة رجل واحد وصرخوا بابن سلام: كذبت اليهود، كذبت اليهود. انظروا هذه السفاهة في الحديث مع عبد الله بن سلام عالم المسلمين. رد عجيب، قال: كذبتم والله أنتم آثمون، ما أنا بيهودي، أنا واحد من المسلمين، يعلم الله بذلك ورسوله والمؤمنون، قد أنزل الله تعالى في أنا، نزلت في آيات من القرآن، قال تعالى: قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. وقال تعالى: قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم، أنا ذلك الشاهد. فطردوه وأخرجوه. بلغت الجرأة أمرا عظيما، أرسل عثمان إلى ابن سلام يستشيره في أمر هؤلاء الخارجين: ما رأيك؟ أنت رأيت الوضع. وكان الصحابة يستشيرونه لعلمه العظيم. رد بعد ما تأمل الموقف ابن سلام، رد وقال: أشير عليك بأن تكف عن قتالهم الآن حتى يكون حجة لك عند الله، ولعل الأمور تأتي بخير. إذن ليس كل الصحابة الآن، هذا واحد من كبار العلماء الذين حاور هؤلاء الثوار ورأى تصرفاتهم وعنده أيضا تقدير في الأمور، خرج عن اتفاق الصحابة. هو لا يرى، بعد ما رأى، كان جاي عشان يقاتلهم، لكن بعد ما رأى هذا الموقف رأى أنه لعله من الحكمة الآن الانتظار، لأن هؤلاء الذين تجرؤوا حتى يعني ما عندهم شيء من علم القرآن ولا يعرفون قيمة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن يقتلوا الصحابة ولا يكتفوا بعثمان، فرأى أنه من الحكمة الصبر الآن. هكذا كان الموقف مع عبد الله بن سلام. أما أمهات المؤمنين فقد صدر القرار من قبل أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه بإخراجهن من المدينة بسبب ما حدث لأم حبيبة، خشي أن الأمور تتطور وهؤلاء ما عادوا يحترموا أحد حتى أمهات المؤمنين، فصدر القرار بخروج جميع أمهات المؤمنين من المدينة. لما جاءت السيدة عائشة تخرج، جاءها مروان بن الحكم فقال: يا أم المؤمنين، لو أقمت يعني بقيت في المدينة كان أجدر أن يراقبوا هذا الرجل، لعلهم يعني يتورعوا بسبب وجود أمهات المؤمنين. فردت وقالت: أتريد أن يصنع بي كما صنع بأم حبيبة ثم لا أجد من يحميني من يمنعني؟ لا والله، لا أغير ولا أدري إلى ما يسلم أمر هؤلاء. قبل خروج أم المؤمنين أرسلت تستدعي أخاها محمد ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، طبعا هذا كله قبل الحج، فأرسلت إلى أخيها قالت: لا، أنا أريد أن أخرج للحج، فأخرج معي محرم. هي الحقيقة تريد أمر آخر، محمد ابن أبي بكر الصديق كان قد تأثر بالثوار وحديث الثوار عن عثمان، وكان مع الثوار في موقفه. محمد ابن أبي بكر كان مع الثوار، ومحمد ابن جعفر ابن أبي طالب أيضا كان مع الثوار، فكلاهما كان مع الثوار رغم محاولات الصحابة معهم أن يقنعوهم، لكنهم أصروا على موقفهم. فهي الآن عائشة ما تريد أخوها يكون مع الثوار، فأرسلت إليه قال: تعال معي محرم، أخرج معي محرم إلى الحج. فرفض وأصر على البقاء مع الثوار. فجاءه حنظلة الكاتب، يسمونه حنظلة رضي الله عنه، حنظلة الكاتب لأنه كان من كتاب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: يا محمد، كلم محمد بن أبي بكر، قال: يا محمد، تدعوك أم المؤمنين فلا تتبعها، وتدعوك ذؤبان العرب يعني لصوص العرب وصعاليكها إلى ما لا يحل فتتبعهم. فأصر محمد بن أبي بكر على الموقف. إذن قضية الفتنة هذه كانت قضية يعني لا تتخيلوا أن يعني آراء الثوار وأقوالهم ما كان لها وقع، ما كان لها حجة، كانوا يزينوا كلامهم بما استطاعوا أن يؤثروا فيه على واحد من أبناء الصحابة الكبار على محمد بن أبي بكر الصديق قالت عائشة رضي الله عنها وهي خارجة: أما والله لو استطعت أن يحرمهم الله ما يجولون لأفعلن، لو أستطيع أمنعهم، لو أستطيع أفعل شيء لفعلت، لكن ما بيدي شيء. فإذا كان خروج أمهات المؤمنين كان بهذا السبب، الخوف عليهن. هنا أسماء بنت عميس، أسماء بنت عميس أم محمد بن أبي بكر الصديق، فأرسلت إليه وتحاول أن تمنع من المشاركة مع الفتنة، فأصر. فأرسلت إلى ابنها الآخر، هي تزوجت قبل أبو بكر الصديق، كانت قد تزوجت جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، تزوجت أبو بكر بعد ما قتل جعفر رضي الله عنه، فأرسلت إلى ابنها محمد ابن جعفر ابن أبي طالب، وكان أيضا مع الثوار، هذه أسماء مبشرة بالجنة، فأرسلت إليه تحاول أن تحاول أن تقنع لا يكون مع الثوار، فأصر. فإذا هكذا كان موقف نساء المؤمنات وعظمة هذا الموقف، لكن في نفس الوقت كان هذا الموقف من هؤلاء الشباب الذين تأثروا بالثوار. إذا خلاصة الأمر أن عثمان رضي الله عنه قرر أن يفدي الأمة بنفسه، وكان يتضح للجميع أنه اقتربت ساعة النهاية، وعثمان كان يرى أنه ممكن يجمع جيش، ممكن يقاتل، لكن قد تحدث فتنة، قد يقتل كبار الصحابة، ستحدث أول فتنة بين المسلمين، هذا كله لا يريده. مقابل ماذا؟ مقابل أن يقتل هو فليقتل هو. طبعا هنا سؤال، لماذا لا يستقيل وتنتهي المسألة؟ المسألة هنا أيضا خطيرة جدا، أجمعت الأمة كلها على عثمان، فيأتي 700 واحد يعزل عثمان، لو فتح هذا الباب إذا ما يعود لأي خلافة قيمة، فهو لا يستطيع أن يستقيل احتراما لأمر الخلافة، ولا يريد القتال حتى لا يحدث فتنة بين المسلمين ولا يبدأ قتل المسلمين لبعضهم البعض. إذن الحل الثالث أن يقتل هو، والحل الرابع الذي كان عنده أمل فيه أن تنتهي الأمور باتفاق بسلام، يتراجع هؤلاء يلينوا، فالأمور في ذلك الوقت لم تكن واضحة، فكان هذا الأمل ما زال موجود عند الجميع وعلى رأسهم عثمان رضي الله عنه. فاقتربت ساعة النهاية وازداد هيجان هؤلاء الثوار، كأن حياة عثمان بالنسبة لهم يعني شيء مزعج، وكلما طالت حياته كلما يعني تجرأوا أكثر وهاجوا أكثر ومنعوا الماء أكثر، حتى منع عنه الماء إطلاقا، لا يدخل عليه قطرة ماء إلا ما يسربه جيرانه من فوق السطوح ومن فوق الأسوار. فهذا الذي وصلت إليه الأمور، وكانت المسألة يعني نذير شؤم على المسلمين. عثمان رضي الله عنه كما أشرت إليكم كثيرا بشر بأنه شهيد، جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد أحدا، هذا ليس في معركة أحد، هذا موقف آخر، أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد أحدا ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، فرجف بهم أحد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال لأحد: أسكن أحد، وضربه برجله، فليس عليك إلا نبي وصديق وشهيدا. وفي رواية مسلم أن هذا الأمر حدث كذلك في حراء، ومع النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، كان النبي صلى الله عليه وسلم خارج معهم في أيام مكة، هذا قبل الهجرة، خرج معهم إلى غار حراء أو إلى جبل حراء، فاهتز بهم الجبل، أو يقول في الرواية تحركت الصخرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اهدأ، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. كان معه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون بعدي فتن، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، يعني الذي يسعى يتحرك فيها يهججها، ومن يشرف لها تستشرفه، من يقودها خليه يقودها، ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به، من استطاع أن يفر من هذه الفتنة فليفر. أخرجه البخاري. وجاءت الأحاديث التي ذكرتها لكم سابقا بتبشير النبي صلى الله عليه وسلم بأن عثمان سيموت شهيدا. استمر الحصار بدار عثمان وانتهى الحج، والثوار على قلق أن ينتهي الحج، القلق ليس فقط أن ينتهي الحج، الأخبار وصلت للحجاج، فكان القلق أن يجتمع الحجاج بدل ما يرجعوا إلى بلادهم كلهم يتوجهون إلى المدينة ليحموا الخليفة. وبضت أيام التشريق، فبدأ الثوار يتململون، لابد من النهاية، لا يريدون أن يقتلوا الخليفة فتحدث معركة بينهم وبين المسلمين، وفي نفس الوقت لا يريدون أن تنتهي ثورتهم بلا شيء. ومضت الأيام القليلة بعد أيام التشريق، وبعض الحجاج المسرعين استطاعوا أن يصلوا إلى المدينة. من أول من وصل إلى المدينة المغيرة ابن الأخنس بن شريق الثقفي رضي الله عنه، هذا صحابي الجليل، فوصل قبل مقتل عثمان رضي الله عنهم. تسور السور ودخل على عثمان وقال: ما عذرنا عند الله إن تركناك ونحن نستطيع ألا ندعهم حتى نموت. الآن هذا ما كان موجود وقت الفتنة، هذا جاء والفتنة على وشك أن تنتهي، كيف نعذر أمام الله أن يترك خليفتنا يقتل؟ فعثمان رضي الله عنه ما أدركه هجم المغيرة ابن الأخنس ابن شريق على الثوار ليبعدهم عن باب عثمان، فلم يصبروا عليه فقتلوه رضي الله عنه، وكان من أوائل من قتل في قصة عثمان. عثمان رضي الله عنه الآن ممنوع من إدارة شؤون الدولة، ممنوع من الصلاة، ممنوع من اللقاء مع أحد، ممنوع من الماء، فقضى باقي أيام هذه صائما قائما قارئا للقرآن، ما عنده شيء غير هذا. وبدأ يكثر من إعتاق الرقيق، وفي ليلة من الليالي رأى رؤيا في المنام أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يكلمه ويقول له: يا عثمان عطشوك، يا عثمان حصروك، يا عثمان تفطر عندنا الليلة. هنا عثمان رضي الله عنه لما استيقظ من منامه قام فأخذ عنده سراويل ملابس الداخلية طويلة فلبسها وشدها، توقع المقتل في ذلك اليوم وخاف أن تنكشف عورته، وكان من أشد الناس حياء، وكان عنده 20 مملوك في البيت فأعتقهم جميعا. ثم أخذ المصحف بعد صلاة الفجر وأخذ يقرأ فيه، وجلست عنده زوجته نائلة بنت الفرافصة وزوجته الأخرى ابنة شيبة، وكلم أهله فقال: إني أشهدكم أني قد أصبحت اليوم صائما، وإني أعزم على كل من كان يؤمن بالله واليوم الآخر أن يخرج من الدار. صدر قرار لأهله ما يبقى أحد في البيت بعد الرؤيا التي رآها، توقع الآن سيهجم عليه. فقالوا: يا أمير المؤمنين، إن خرجنا قتلونا أو آذونا. بيت عثمان بيت كبير قصر وفيه حوش معه بيوت مجاورة داخل هذا الحوش، فأذن لهم بالخروج من هذا البيت الكبير إلى البيت الصغير اللي حتى ما يؤذوهم. فخرجوا جميعا وبقى عنده عدد قليل من الخدم وزوجته نائلة، وكتب وصية لزوجته لتعطيها للزبير، يوصي فيها بأن هو يدفنه. أوصى الزبير قال: أنت تدفنني، وقال فيها: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه وصية عثمان. عثمان بن عفان يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن الله يبعث من في القبور ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد، عليها يحيى عثمان، وعليها يموت، وعليها يبعث إن شاء الله. وظل يقرأ القرآن رضي الله عنهم. الثوار ما صبروا وخشوا أن يأتي الحجيج ولا تأتي قوات المسلمين، فعندها تسور بعضهم السور قبل اقتحام الباب، وكان من أوائل من تسور السور محمد بن أبي بكر الصديق غفر الله له. يروي الطبري بإسناد رجاله ثقات عن الحسين البصري، وكان ممن حضر يوم الدار، يوم الدار يعني يوم مقتل عثمان، أن محمد بن أبي بكر الصديق دخل على عثمان وأخذ بلحية عثمان، فغضب عثمان وقال: لقد أخذت مني مأخذا وقعدت مني مقعدا ما كان أبوك ليقعده، أخرج، لست أنت، بيني وبينك كتاب الله. محمد بن أبي بكر أمام هذه الكلمات القوية من هذا الشيخ الجليل اهتز ورجف وترك الدار وترك الثورة وهرب ولم يشارك في قتل عثمان، فكانت هذه الكلمات من عثمان عصمته من أن يقتل عثمان. خرج محمد بن أبي بكر الصديق ودخل مجموعة من الغوغاء السفهاء، من بينهم رجل من بني سدوس يسمونه الموت الأسود، لم تذكر الروايات اسمه بالضبط، لكن اشتهر بين الناس، كان رجل فاجر يتفاخر ببطولته وقوته العسكرية ولا عقل له، فكان أول من دخل على عثمان، ودخل معه سودان بن حمدان وآخرون. فأول من وصل إلى عثمان كان هذا الرجل، فأهوى إلى عثمان وخنق عثمان، بدأ يخنق في عثمان. هو يروي فيما بعد يتفاخر يقول أنا قتلت عثمان، يروي فيما بعد فيقول رأيت نفسه مثل الجان تتردد في جسده، مثل جني يتحرك، ووالله ما رأيت شيئا ألين من خنقه. انظروا الملعون كيف يتفاخر، شايب كبير 83 سنة عمره يتفاخر بخنقه، ثم رفع السيف يريد أن ينزل بها على عثمان. نائلة بنت الفرافصة الآن تشهد هذه المشاهد فصرخت ووضعت يدها فقطع أصابعها، فنزفت الدم فبدأت تولول، جر ثيابها من على جسدها لكن أخذ الملاءة الخارجية وبقت ثيابها عليها، تجرأ هذه الجرأة الملعون وخرجت ودمها ينزف، وذهبت إلى الدار الأخرى، وبقي عثمان ومعه في الدار الكبيرة هذه فقط بعض غلمانه. فعثمان لما رأى هذا رفع يده هو حتى يمنع السيف عن نفسه فقطعها ذلك الملعون. فقال عثمان والله لهي أول كف خطت القرآن، أول من كتب القرآن عثمان رضي الله عنه. وانتضح الدم من يد عثمان، تناثر الدم وسقط على مصحف عثمان الذي بين يديه على قوله تعالى فسيكفيكهم الله، وما زال هذا المصحف موجود إلى اليوم في المتحف الإسلامي العظيم في إسطنبول، وكان مفتوح على تلك الصفحة وقد رأيت الدم بنفسي على فسيكفيكهم الله. ثم تجمعوا عليه وهجم عليه رجل آخر هو سودان بن حمدان قاتله الله، فأخذ الخنجر فطعنه طحنة ثم طحنة ثم طعنه، فقال ثلاث لله، ثم طعنه ست طعنات وقال ثلاث لله وستة لما في نفسي عليك. انظروا الحقد. أحد الغلمان الذين في الدار اسمه نجيح وصل إلى الغرفة التي فيها عثمان كان يقتل فيها، فشاف سودان يقتله فهجم على سودان فقتله، فقتل سودان بن حمدان في ذلك الموقف فورا. وتيرة ابن فلان السكوني لما رأى مقتل سودان السكوني هجم على نجيح فقتله، فهجم غلام آخر لعثمان اسمه صبيح على قتيرة السكوني فقتله، فصار في البيت أربعة من القتلى شهيدان ومجرمان، عثمان ونجيح الشهيدان وسودان وقتيرة السكونيان المجرمان. وبقي هذا الموت الأسود القاتل، فهرب من في الدار وقال أنا قاتل عثمان، هو أول من ضرب عثمان، أنا قاتل عثمان، لكن كل هؤلاء اشتركوا في قتله قتلة وحشية تدل على حقد كراهية، أي أمر وصل إليه هؤلاء حتى يحقدوا على عثمان هذا الحقد؟ كيف يقتل عثمان بهذه الصورة؟ كيف يقتل عثمان التقي النقي الشريف؟ كيف يقتل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وزوج ابنتيه؟ كيف يقتل بهذه الصورة؟ كان أبو هريرة رضي الله عنه كلما ذكر ما صنع بعثمان يبكي وينتحب حتى يرتفع صوته، فقتل عثمان بهذه الصورة الشنيعة. وصرخ الثوار استحللتم دمه فاستحللوا ماله، فهجموا على الدار فانتهبوها، ثم صرخوا بيت المال، بيت مال المسلمين الذي كان في قصر عثمان وفيه أموال الزكاة وأموال الدولة، فهجموا عليه، ففر الحراس الذين على بيت المال فهجموا على بيت المال فسرقوه، وسيطر الثوار على دار عثمان وقتلوه بهذه الصورة. وانتشر الخبر، وكان وقع المصيبة على نفوس الصحابة وقع جلل عظيم، وفاضت الدموع ولهجت الألسن بالثناء على عثمان والترحم عليه. وجاء الخبر إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم وجهه فقال تبا لهم آخر الدهر، وقال اللهم إني لأرجو أن أكون أنا وعثمان ممن قال الله فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، إنا لله وإنا إليه راجعون. فيما بعد لما توالت الفتن قيل له أن الذين قتلوا عثمان ندموا، فقال علي: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. اللهم إني أبرأ إليك من دم عثمان، لقد طاش عقلي يوم قتل عثمان وأنكرت نفسي، وجاءوني الثوار ليبايعوني بعده، فقلت إني لأستحي من رجل تستحي منه الملائكة، إني لأستحي من الله أن أبايع قوما قتلوا رجلا قال رسول الله فيه إني لأستحي من رجل أن تستحي منه الملائكة، اللهم إني مشفق مما أقدم عليه. ثم وجدت في المسلمين مصيبة وفتنة كان لا بد لي من إخراجهم منها، فبايعت. ثم قال: لقد تصدع قلبي، اللهم خذ مني لعثمان حتى ترضى. قتل عثمان رضي الله عنه ونعاه الصحابة الكبار وقالوا فيه الأقوال والأشعار، وجاءت الأخبار للسيدة عائشة بمقتل عثمان فبكت عليه بكاء عظيما وقالت: قتل مظلوما، لعن الله من قتله. وقال عبد الله بن سلام لما وصله الخبر بمقتل عثمان: لقد فتح الناس على أنفسهم بمقتل عثمان باب فتنة لا ينغلق عنهم إلى يوم الساعة، اليوم هلكت العرب. وقال: يحكم عثمان يوم القيامة في القاتل والخاذل، القاتل الذي قتل عثمان وكل من شارك في هذه الفتنة في مقتل عثمان. وقال سعد بن أبي وقاص لما وصله الخبر: ترحم عليه واسترجع واستغفر الله، ثم تلا قول الله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ثم أخذ سعد يدعو: اللهم أندمهم واخزهم واخذلهم ثم خذهم. وكانت دعوة سعد لا ترد، مستجاب الدعوة. يجمع كل المؤرخين أنه ما مات واحد من الذين شاركوا في قتل عثمان موتا طبيعيا، كلهم مات مقتولا، حتى إن آخرهم رجل بلغ به السن 110 سنين قالوا، ظل حي وجالس في مجلس الحجاج ابن يوسف الثقفي، فجاء ذكر مقتل عثمان فقالوا له: هذا ممن شارك في قتل عثمان. فالتفت إليه الحجاج قال: أنت شاركت في قتل عثمان؟ قال: نعم وندمت. قال: أنت ندمت، احنا ما ندمنا، قوموا فاقتلوه. فقتلوه، ما بقى واحد إلا قتل. صدق الله حين نزل الدم على قوله تعالى: فسيكفيكهم الله. مات عثمان رضي الله عنه واستشهد يوم الجمعة 18 ذي الحجة سنة 35 هجرية، وعمره 83 سنة، وخلافته 12 سنة إلا 12 يوم. وشارك عدد من الصحابة قليل، لم يسمح الثوار كانوا مسيطرين إلا بعدد قليل يحمله، 4 فقط من الصحابة ومعهم النساء، دفنه هؤلاء مع النساء، ومن بينهم وعلى رأسهم الزبير بن العوام رضي الله عنه، وهو الذي دفنه. واستقبلت الجنة عثمان، قد اشتراها من النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو هريرة: اشترى عثمان الجنة من النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، حين حفر بئر روما وحين جهز جيش العسرة. وعن النزال بن سبرة قال: قلنا لعلي رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، حدثنا عن عثمان بن عفان. فقال: ذاك امرؤ يدعى في الملأ الأعلى ذا النورين، ختن وصهر رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنتيه، ضمن له بيتا في الجنة. رضي الله عن عثمان وأرضاه، عاش كريما وجيها عظيما، ومات مضحيا بنفسه من أجل أمته، مات في سبيلي ما يؤمن به من أن التضحية بالنفس أعلى وأغلى من أن يهرق دم في سبيله ويحفظ الفتن من بين المسلمين. وانكسر باب الفتن بعد عثمان ولم يغلق إلى هذا اليوم. رحم الله عثمان وجمعنا به معكم في الفردوس الأعلى من الجنة، وجعلنا ممن يتخلق بأخلاقه ويسير على نهجه. تعلموا سيرة عثمان، علموها لأبنائكم، علموها لمن حولكم، سيروا على نهجها، اقتدوا بها، واسألوا الله تعالى أن نكون ممن يرضى الله تعالى عنه كما رضي عن عثمان ذو النورين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.